إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالقاعدة الأولى من القواعد الأربع فيها بيان لشيء من اعتقاد المشركين. ولما نتكلم عن اعتقاد المشركين فالمقصود بالمشركين أولئك المشركون الجاهليون الذين كانوا في جزيرة العرب، هؤلاء هم المقصودون ابتداء، لأنهم كانوا أول من سمع القرآن وسمع دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الشرك الذي عندهم يماثل أو يشابه الشرك الذي عند عموم المشركين في القديم والحديث، لأن دعوة ورسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت للناس كافة ولم تكن للمشركين الذين في جزيرة العرب على الخصوص. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم شيئا من عقائد عموم المشركين، وذكر كثيرا من هذا من خلال ما قص من أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. فمثلا ذكر الله تعالى كثيرا من أحوال إبراهيم صلوات الله تعالى عليه مع قومه ومع من دعاهم، وذكر كثيرا من أحوال موسى صلوات الله عليه مع الذين اشتغل بدعوتهم على اختلاف أصنافهم وأحوالهم، إذ لم يكونوا صنفا واحدا، فقد دعا فرعون والمصريين ودعا بني إسرائيل، وكانت له مواجهات متعددة مسألة المشركين والظالمين. كذلك الأمر في عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ذكر الله تعالى من عقائد المشركين في زمانه، سواء المشركون الذين هم الرومان الوثنيون أو الذين هم اليهود. ذكر الله كيف أن عيسى عليه الصلاة والسلام دعاهم وبين لليهود أنه مصدق لما بين يديه من التوراة، وأنه مبشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، وكيف أراهم الله تعالى على يديه من الآيات البينات ما يوجب على الجميع وما يقود الجميع وما يلزم الجميع باتباعه والإيمان به صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الأمر في نوح، كذلك الأمر في هود، كذلك الأمر في صالح، كذلك الأمر في شعيب، كذلك الأمر في سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من يقرأ ما في القرآن من قصصهم صلوات الله عليهم يتبين كثيرا من أحوال وعقائد المشركين الذين بعثوا إليهم، يجد اختلافا بين الأقوام المختلفين، يجد أن هؤلاء ليسوا كالآخرين، وهؤلاء الآخرون ليسوا كالثالثين، والثالثون هؤلاء ليسوا كالرابعين، ولكنك تجد اشتراكا ومساحة وقدرا مشتركة بين جميع المشركين. عرفت؟ فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بأي شيء بدأ في هذه القواعد؟ فقال القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت وكذلك الأمر في عموم الكفار في القديم والحديث، كذلك الأمر في أكثر الكفار في القديم والحديث، مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، يعني أن عامة المشركين يقرون بالربوبية لله رب العالمين. خذ هذا، يقرون بالربوبية لله رب العالمين. نقول في الجملة، لماذا نقول في الجملة؟ لأنهم لو أقروا بالربوبية على التمام كما يلزم شرعا لكان هذا مستلزما عندهم الإقرار بتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم للإقرار بتوحيد الألوهية، لكن لما كان إقرارهم بتوحيد الربوبية ناقصا، لما كان إقرارهم بتوحيد الربوبية وإن وجد مختلا، لم يكن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية مستلزما عندهم الإقرار لم يكن هذا الإقرار بتوحيد الربوبية الناقص المختل، هذا الإقرار الناقص المختل لم يكن مستلزما عندهم الإقرار بتوحيد الإلهية. واضح من هذا؟ فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة وبجنس توحيد الأسماء والصفات، يعني ليس عندهم ما يمنع أن يسمى الله تعالى بأسماء وأن يوصف بصفات، لا إشكال عندهم في هذا. ليست عندهم أصول الجهمية التي أخذوها عن بعض شذاذ الفلاسفة من امتناع وصف الله تعالى بصفات أو تسميته بأسماء. هذا لأن التوحيد في كتاب الله تعالى لأن توحيد الله تعالى والإيمان به في كتاب الله تعالى على قسمين ذكرهم الله تعالى في سورة يونس في سورة يوسف، حيث قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن الأكثرون بالله إلا وهم مشركون، إذن عندهم شيء من الإيمان بالله، شيء من الإقرار بذات الله، بصفات الله، بربوبية الله، ولكنهم لا يكونون مقرين بهذا إلا وعندهم شرك في العبادة. ولهذا أهل العلم يقولون إن التوحيد قسمان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات ماذا يعني، وما الذي يشمله من أقسام التوحيد؟ توحيد المعرفة والإثبات إذا نظرنا إلى الكلمتين المعرفة والإثبات، فما المراد بالمعرفة؟ توحيد المعرفة يعني توحيد الربوبية، وتوحيد الإثبات يعني أمرين: إثبات الذات، أن تثبت ذات الله، أن تثبت وجود الله، أن تؤمن بوجود الله، وإثبات الأسماء والصفات. إثبات الذات وإثبات الأسماء والصفات، هذا توحيد المعرفة والإثبات. وهذا الذي ذكرت الآن أن المشركين كانوا يقرون به في جملة الأمر، كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة. ولماذا قلنا في الجملة؟ لأن الإقرار كان ناقصا. وبجنس توحيد الأسماء والصفات، لماذا نقول بجنس توحيد الأسماء والصفات؟ لماذا لم نقل بتوحيد الأسماء والصفات؟ لأنهم لم يكن عندهم وحي أو كتاب منزل يعتمدون عليه في تسمية الله وفي وصفه، لكنهم كانت عندهم بقايا مما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم، فلا مانع عندهم من أن يسمى الله تعالى بأسماء أو أن يوصف بصفات. ولكن بعضهم ينكر شيئا من هذه الأسماء أو الصفات جهلا أو عنادا. جهلا تقول لا الله كذا، يقول وما كذا، أنا لا أفهم هذا، جاهل ينكر. لا ينكر لأنه على طريقة الجهمية يقول إن وصف الله تعالى بالصفات يعني وجود القدماء وتعددهم مع الله، وهذا شرك بالله، فحتى نوحد لا بد أن ننفي الصفات، حتى قالوا كمال التوحيد نفي الصفات. لا، ليس الأمر عندهم كذلك، ولكنهم ينكرون جهلا بهذا الاسم أو تلك الصفة، أو ينكرون جهلا أو عنادا، يحصل منهم الإنكار على سبيل المعاندة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، يعاندون، وإلا فهم يعلمون من الرحمن، عرفت هذا؟ لكن يقولون وقالوا وما الرحمن، أنا اسجد لما تأمرنا، أنت من هذا الرحمن الذي تأمرنا بالسجود له؟ هم يعلمون من هو الرحمن لكنهم يعاندون. إذا نقول باختصار: المشركون كانوا يقرون في الجملة بتوحيد المعرفة والإثبات. بعبارة أخرى، كانوا يقرون في الجملة بتوحيد الربوبية وبجنس توحيد الأسماء والصفات، لأن بعضهم قد ينكر شيئا من الأسماء والصفات جهلا أو عنادا. إذن أساس شركهم، أقول لماذا أقول أساس شركهم؟ لأنني لا أحصر الشرك فقط في ماذا؟ في توحيد الألوهية، لأن هذا الشرك في توحيد الألوهية أثر على شركهم في الأقسام الأخرى، ولكن أساس وأصل شركهم كان في ماذا؟ في القسم الثاني الذي أشار الله تعالى إليه بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن هنا قسمان، توحيد المعرفة والإثبات والذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والقسم الثاني هو ماذا؟ الذي فيه شركهم، الذي فيه الأصل والأساس للشرك، والذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لحربه ومحوه، وهو الشرك في الطلب والقصد، بعبارة أخرى الشرك في العبادة، بعبارة ثالثة الشرك في الألوهية. إذن لما نقول توحيد الطلب والقصد، ينبغي أن نعلم أن توحيد الطلب والقصد هو توحيد الإلهية، هو توحيد الألوهية، هو توحيد العبادة، هو توحيد العبودية. هذه كلها يراد بها شيء واحد، توحيد الطلب والقصد هو توحيد الإلهية، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد العبودية. كل هذه يراد بها شيء واحد. طيب لماذا نقول توحيد الألوهية وتوحيد العبودية؟ لأننا إذا نظرنا إلى ما يتعلق بالله، فما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، فالإله هو المعبود والإله الحق هو الله. فنحن نوحد الله بالإلهية، يعني لا إله لنا سوى الله، عرفت هذا؟ فلهذا نقول توحيد الإلهية. لما ننظر إلى ما يتعلق بنا تجاه هذا الإله العظيم، ما هو؟ العبادة، العبادة. فنقول توحيد العبودية، يعني أن ما يكون منا لا يكون إلا لله تعالى وحده، فعبادتنا لا تكون إلا لله، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. يقول فلواحد لله الواحد كن واحدا، كن موحدا، وسر في واحد. ما هو هذا الواحد الذي تسير فيه؟ قال أعني سبيل الحق والإيمان. فأنت كن مخلصا موحدا لله تعالى الأحد، وسر في طريق واحد هو الطريق المستقيم، وهو الصراط القويم. طيب إذن هذه هي المسألة الأولى، أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وبجنس توحيد الأسماء والصفات، ويشركون في توحيد الإلهية. هذا الذي ذكره الشيخ هنا، قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. إذن هم يقرون لله في الأصل بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الربوبية، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم مع هذا الإقرار مشركون. والله يقول: والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والآيات في كتاب الله تعالى التي تدل على أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الإلهية كثيرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، فأنه يتكون الآيتان في أول وآخر سورة الزخرف. ولئن سألتهم من سخر السماوات من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، كما في سورة العنكبوت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. في سورة فاطر بعد أن يذكر الله تعالى الكثير من المخلوقات والمسخرات التي خلقها وسخرها، يقول: ذلكم الله ربكم له الملك وأنتم تقرون أنه هو الذي خلق وسخر كل هذا، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في سورة النحل بعد أن يذكر الله تعالى في آيات متعددة كيف أنه خلق وسخر الشمس والقمر والنجوم وأخرج الزرع وأخرج أشياء تختلف ألوانها وجعل من البحر أو جعل في البحر اللحم الطري وجعل النجوم علامات. ماذا قال الله تعالى؟ أفمن يخلق بعد أن ذكر كل هذا، قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تتذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والذين يدعون من دون الله، وفي قراءة والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآيات كثيرة كثيرة في كتاب الله تدل على هذه القاعدة الأولى. طيب تقول هذه القاعدة الأولى واضحة، هذه واضحة عندك أنت أيها الموحد، لكن عندنا مشركون وثنيون قبوريون يقولون إن المشركين الجاهليين كانوا ينفون وجود الله. لماذا هم يريدون أن يثبتوا هذا؟ حتى يقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم حتى يعبدوا الله، لأنهم ما كانوا يعرفون الله أصلا على الوجه، يعني ما كان، لا نقول ما كانوا يعرفون الله على الوجه الصحيح، لا، هو يقول ما كانوا يعرفون الله أصلا ولا كانوا يصرفون له شيئا من العبادة. فرسول الله أتاهم يعني على أساس ماذا؟ أنه يقول لهم ادعوا الله واعبدوا الله، فلو عبدوا مع الله غيره ولو صرفوا شيئا من العبادات لغير الله لم يكن هذا ماذا؟ مؤثرا. واضح؟ يعني هو كأنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا القبوري لما يتكلم يتكلم على أساس أن الذي عنده هو الحق، هو يقول كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى قوم ملاحدة فقال لهم كونوا مشركين. خلاصة الأمر، جاء إلى قوم ملاحدة قال لهم أنتم تعبدون غير الله مطلقا، إذن خذوا الله، يعني خذوا في عقيدتكم الله واجعلوه إلها، أدخلوا اعتقاد ألوهية الله في عقيدتكم. هذا الذي أراد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا، ولم ينكر عليهم أنهم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، وكأن الله لم ينكر عليهم أنهم يتخذون آلهة من دون الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليزلفونا إلى الله ليكونوا واسطة بيننا وبين الله، كأن الأمر ما كان كذلك. صحيح، هذا الذي يكتبون الكتب فيه في تقريره وفي بيانه. لا، في سورة النحل، فمن يخلق من لا يخلق فلا تذكرون، فلا تذكرون قلت تتذكرون فزدت تاء، ولا ينبغي أن لا نزيد شيئا في القرآن، ولكن كل بني آدم خطاء. بارك الله فيك. ماذا كنت أقول؟ نعم، فهذا الذي أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، هؤلاء كانوا لمحوه ولحربه أن يفرد الله بالعبادة، وإلا فعامة المشركين كانوا يعبدون الله بأنواع من العبادة، ولكن كما قلنا هذه الأنواع من العبادة لا تعتبر عند الله عبادة، ليست مقبولة عند الله، فلهذا لا يعتبرها الله عبادة، لكن في اعتقادهم هم تسألهم هل تعبدون الله؟ يقولون نعبد الله، لهذا هم لم يفرقوا ولم ينكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم اعبدوا الله، ليست هناك مشكلة، اعبدوا الله ليست هناك مشكلة في مجرد هذا، لكن أين المشكلة؟ ما لكم من إله غيره. هنا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. المشكلة أنه قال لهم اعبدوا الله ولا تعبدوا إلا إياه، أخلصوا لله الدين. أما أنك تقول لهم الله فكلهم يعرفون الله، وإن كانت معرفتهم مختلة ناقصة ليست صحيحة، لكن يعرفون أن الله موجود، أن الله هو الخالق، أن الله هو الملك، الملك والمدبر، هو الذي يحيي والذي يميت، وأنه الذي فوق جميع الآلهة أيضا، يقولون إن الله فوق جميع الآلهة، يعني هو إله، وعندنا وهم يقولون عندهم آلهة أخرى. طيب من الإله الأكبر من بين هذه الآلهة عندهم؟ من هو؟ الله، هو عندهم الإله الأكبر هو الله، بدليل أن بقية الآلهة إنما تدعى وتعبد لأجل أن تقربهم إلى الله، لأجل أن تكون هذه الآلهة وسائط بينهم وبين الله. إذن المشركون كانوا يعتقدون أن الله له الربوبية، أن الله هو الخالق الملك المدبر، يعتقدون أن الله فوق جميع الآلهة، يصرفون لله أيضا أنواعا من العبادات، بل ربما بعض الأنواع من العبادات كما ذكر بعض العلماء لم تكن تفعل إلا لله، يعني ما كانوا يشركون بالله فيها أحدا، يعني كانت لهم كان لهم حج وصلوات، الحج أقصد وأدعية وأحوال، بل ذكر أنه كان عند بعضهم نوع اغتسال من الجنابة، وكانت يعني عندهم عبادات يتقربون إلى الله بها، يتعبدون يحجون يذكرون الله وغير شيء. بعض الجهلة لم يفهم ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في أوائل كشف الشبهات لما يقول أرسله الله إلى قوم يحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا. الآن إيش محمد بن عبد الوهاب يرسم صورة حسنة للمشركين؟ أولا محمد بن عبد الوهاب لا يرسم صورة حسنة للمشركين، لكن يقول هم مع كل هذا كانوا مشركين وإذا ماتوا فإنهم يخلدون في النار، وأنتم لم ترسموا صورة حسنة للمشركين لكن التحقتم بهم، خليكم أنتم لا تدعمكم محمد رسموا صورة حسنة للمشركين ودعا إلى مفارقتهم، لو أن الأمر كما تقولون فهذا خير ممن شوههم أو قال هم مشركون كافرون ثم كان على عقيدته، لأنهم بعضهم بصراحة يدعو إلى هذا. هذا عبد الله الغماري في كتاب إتحاف الأذكياء في جواز التوسل بالأنبياء والأولياء، وهو يجعل نفسه ماذا؟ يعني ناهيا عن الشرك، يقول ولا يجوز دعاء غير الله إلا على نية أن صاحبه أن هذا المدعو يكون يعني شفيعا عند الله فيجوز، يعني إياك أن تدعو غير الله، دعاء غير الله في شرك، إلا على نية أن هذا الذي تدعوه سيكون ماذا؟ شفيعا لك عند الله، فحينئذ لا بأس. يعني أن تزيد على شرك المشركين الأولين الجاهليين هذا ماذا؟ لا يجوز. أما أن تشرك شركا كشركهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أن يكون الأمر عندك على هذا النحو لا مشكلة. رأيت البلية، رأيت الرزية، لهذا نحن لابد أن نفهم جيدا ما الذي كان عليه المشركون وما الذي يعتقده المشركون حتى نتخلص من مثل هذه الأحوال والاعتقادات الفاسدة التي وجدت عند هؤلاء القوم الذين نشير إليهم، فكانوا واقعين في الشرك وداعين إليه لأنهم لم يعرفوا ما الذي كان عليه المشركون الجاهليون ومع اعتقاد الذين كان يحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الناس قال لو أبو جهل لعله لو خرج ورأى الناس على ما هم عليه لاستنكر بعض أحوالهم، رأى القبوريين على ما هم عليه لرأى أحوالا من الوثنية ما كانت عندهم في الجاهلين. وهذه المسألة سيأتي التفصيل فيها في الكلام على القاعدة الرابعة التي فيها يذكر أن شرك المتأخرين صار أعظم من شرك المشركين، وهذا من أكثر من وجه. إذن أنا يعني لابد أن نكتب الآن نقاطا حتى أنا أمليتها من قبل في شرح كشف الشبهات، لكن لا بأس أن أعيدها. سنكتب نقاطا نلخص فيها بعض أهم النقاط في عقائد المشركين. النقطة الأولى أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة وبجنس توحيد الأسماء والصفات ويشركون في الإلهية أو يشركون في العبادة. الثانية أنهم كانوا يعتقدون أن الله فوق جميع الآلهة وأنهم لا يعبدون تلك الآلهة الأخرى. إلا لتقربهم إلى الله. النقطة الثالثة أنهم كانوا مع هذا يفردون الله بأنواع من العبادة، وطبعا بين أنواع كفتين قلوا يشركون في أنواع أخرى. النقطة الرابعة أنهم كانوا يشركون بالله في الرخاء، أما في الشدة فيخلصون ولا يشركون. هذه أيضا سيأتي السلام عليه. النقطة الخامسة أنهم لم يكونوا يعبدون الأصنام على أنها أحجار، وإنما كانوا يعبدون الصالحين، إنهم لم يكونوا يعبدون الأصنام على أنها أحجار، لم يقولون هذا حجر ونحن نعبده ونحن نقدس الحجر لإيش؟ لأنه حجر. لم يكن الأمر كذلك، وإنما كانوا يعبدون الصالحين الذين مثلوا لهم بهذه الأصنام والأنصاب والتماثيل. كما قلنا تمثال هو مثال، التمثال هو مثال الشخص. فأنا إذا أردت أن أصنع لك تمثالا فأنا أصنع ماذا؟ أنا الآن أريد أن أصنع، يعني لا قدر الله أريد أن أصنع تمثالا لأخينا هذا، أصنعه على شكلك أنت، فهذا تمثالك أنت على شكلك أنت، تمثالك أنت على شكلك أنت، تمثاله هو على شكله هو، صحيح؟ لأن تمثال الشخص مثاله، واضح؟ إذا أعد عليه هذه النقطة. لم يكونوا يعبدون الأصنام على أنها أحجار، وإنما كانوا يعبدون الصالحين الذين مثلوا لهم بهذه الأصنام والأوثان والتماثيل. وربما ادعوا أن أرواح الصالحين تحل في هذه الأحجار، في هذه الأصنام. قال أرواح الصالحين تكون في هذه الأصنام. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، بل كما ثبت في الصحيحين كان المشركون يطوفون حول الكعبة ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني إذا كان الله يملكه وما ملك، لماذا يكون شريك؟ كيف يكون شريك؟ ولماذا تجعلونه شريكا لله؟ ولهذا شخص يقول، يدافع عن قبوري متأخر فيقول لا، هو يعتقد أن هذا الصالح وأن هذا الولي لا ينفع ولا يضر إلا بإذن من الله، يعني يعتقد ماذا؟ أن الله يملكه وما ملك. هذا كان المشركون الجاهليون يعتقدونه، ولم يمنعهم عن الشرك، ولم يكن هذا حائلا بينهم وبين أن يحكم عليهم بأنهم مشركون لما صرفوا العبادة لغير الله. يعني شخص يقول لا بأس أنه يدعو غير الله طالما يعتقد أن النفع وأن الضر بيد الله، هذا كان عند المشركين يملكه وما ملك. حتى لو كان يعتقد فيه ما يعتقد، ولكن مجرد صرف العبادة له هذا الشرك أكبر. وسبحان الله كيف يقع مثل هذا ممن ينتسب إلى الإسلام وأول شيء في الإسلام وما يدخل به المرء الإسلام وأول واجب في الإسلام لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق سوى الله. الإله هو المألوف هو المعبود، ولا إله إلا الله لا نافية للجنس، وإله هذا اسم لا نافية للجنس، وخبر لا نافية للجنس محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله، لأن لا نافية للجنس تعمل عمل إن وأخواته على التفصيل المعروف في كتب النحو. طيب، قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وما المراد بالزلفى؟ القربة، ولهذا يقال مثلا فلان يتزلف إلى فلان، يعني أنه ماذا؟ يتقرب إليه. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم وأزدفت الجنة للمتقين، ما معنى أن الجنة أزدفت؟ قربت. ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، الزلفى القربة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم يأتي هذا الذي يقول يجوز أن تدعو غير الله، لا يجوز أن تدعو غير الله إلا على أساس أنه شفيع لك عند الله فيجوز. لا يجوز أن أتوجه بالدعاء لغير الله، أن أسأل غير الله، أن أقصد غير الله لا يجوز. حتى لو كنت أقول لا اسأل الله لي، ادعو الله لي، استغفر الله لي، اشفع لي عند الله، هذا كله طالما أقول يا فلان اسأل الله لي، يا سيدي فلان اشفع لي عند الله، يا سيدي فلان استغفر الله لي، يا سيدي فلان افعل كذا لي، هنا هذا كله من التوجه لغير الله، من قصد غير الله، من عبادة غير الله. حتى لو كان يقول إني متقرب يا سيدي فلان، إني متقرب بك إلى الله، متوسل بك إلى الله، هذا دعوت من وسألت من سألت ذاك، يقول لكن أنا أسأله لأجل أن يقربني من الله، كيف تحكم علي بالشرك وأنا أسأله لأجل أن يقربني من الله، الله مرادي، الله غايتي في النهاية، لست أنا الذي أقول، شريعة دين الله كتاب الله هو الذي جاء ببيان أن المشركين يقولون هذا وأن القرآن نزل لحرب هؤلاء ولمضادتهم. أول سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، كفر، نعم كفر وشرك، ليس من عندنا هذا. ولهذا لا يجوز أن تدعو ولا أن تسأل ولا أن تطلب شيئا من هذا إلا من الله تعالى وحده. نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع، نعم صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى وأنواع الشفاعة، نعتقد أن غيره أيضا يمكن أن يشفع، نعتقد أن غيره يمكن أن يشفع، ولكن كلهم لا يشفعون إلا بإذن الله، فالشفاعة إنما يملكها الله، ولا يجوز أن نتخذ نحن من دون الله شفعاء ونطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله بدون أن نعلم إذن الله لهم، لا بد أن يكون معلوما إذن الله للشافع حتى يمكن طلب الشفاعة أو حتى تمكن شيء. أما أنني أذهب وأطلب من فلان ما لا يقدر عليه ما لا يملكه، الشفاعة إنما يملكها الله. قال الله تعالى في سورة الزمر أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالشفاعة لله وإنها تطلب من الله. لهذا أنا أريد أن يشفع لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقول يا رب العالمين شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارزقني شفاعته. ممن أسأل؟ أسأل من الله. وفرق بين هذا الذي ذكرناه، بين أن يقول شخص يا رب العالمين يا سيدي فلان أو يا فلان إني متوسل بك إلى الله، وبين أن يقول يا رب العالمين بحق فلان أعطني. هذه المسألة أهون، ليست شركا أكبر. لماذا؟ لأنني سألت من؟ سألت الله. لكن هذا التوسل بحق فلان، بجاه فلان، بحرمة فلان، ولو كان خير الناس وخير الخلق، لا يجوز لأمرين. هذا التوسل يسمى توسلا بدعيا. الأول إذا سميناه توسلا مع العلم بأنه في الأصل ليس توسلا، لكن هم يتحيلون ويسمونه توسلا. الأول إذا سميناه توسلا نسميه توسلا ماذا؟ شركية. ما صورة التوسل الشركي؟ يا سيدي فلان اسأل الله لي، يا سيدي فلان توسل، توسط، تشفع لي عند الله. هذا توسل شركي. لماذا؟ لأنني دعوت غير الله، توجهت إلى غير الله. أنت تجد الذي يحتاج مثل هذا سيذهب إلى قبر سيدي فلان وسيدي علان، يا سيدنا الحسين أعطني كذا، اسأل الله لي، اطلب لي من الله. هذا الذي كان عليه المشركون الأولون، ما نعبدهم إلا، ما وإلا، ما وإلا مفيدتان حصرة، صحيح ولا لا؟ لسنا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله فقط. يعني من المراد؟ الله. كانوا مشركين مع هذا. ليش نقص؟ التوسل البدعي. كيف؟ قلنا هذا التوسل البدعي. قل يا رب العالمين أعطني بجاه فلان، بحق فلان، بحرمة فلان. هذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أنه بدعة في الدين. ليس عندنا دليل في القرآن ولا في السنة على تجويز مثل هذا. احفظ المسائل حتى ستحتاجها. ولا ليس عندكم شرك في المنية؟ لا يوجد. كان أحد الإخوة من فرنسا معي في الجمعة الماضية يقول المسجد الرئيسي في العاصمة باريس فيه قبر، في باريس فيه قبر. حتى لما بنوا في بلاد الكفار أيضا وضعوا القبور. لا لا لا فائدة. لا مالنيا هذا لا يحتاج بيان. نذكر العجائب. لا هنا في مصر لا كلام. أحد الصوفية أحد القبورية في الأردن يقول أنا لما أذهب إلى مصر وأزور رأس سيدنا الحسين هكذا يدعي أتعلم الأدب من الناس هناك، من عامة الناس هناك أتعلم. والحسين رضوان الله تعالى عليه لا هو ولا رأسه دفن في مصر، ليس هو ولا وليست رأس ليس هو وليست رأسه في مصر هنا. ولا أقول إنه لم يدخل مصر بل دخلها، لكن دخلها حيا رضوان الله تعالى عليه، مجاهدا يعبر مجاهد في إفريقيا. إفريقيا هذه قديمة كانت تطلق على تونس وما حولها. أنا أقول نريد أن نقول مرة عندنا ليجاهد عندكم. نعم. لكن بعد استشهاده رضوان الله عليه لا جاء جسده ولا رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب إذا قلنا هذا بدعة. ثانيا وسيلة تفضي إلى الشرك. أنه بدعة. ثانيا أنه وسيلة تفضي إلى الشرك. وحديث الرجل الضرير وحديث استسقاء عمر بن العباس كل هذا لا دليل فيه على شيء من هذا. هذه الأدلة وغيرها مما صح لا دليل فيه على هذا التوسل البدعي. وعندنا القسم الثالث التوسل الشرعي الشركي الشرع البدعي. القسم الثالث هو التوسل ماذا؟ الشرعي، كالتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، كمثلا في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب إلى آخره. التوسل بالعمل الصالح كتوسل الثلاثة الذين سدت الصخرة عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهما بصالح عمله، أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل بعفافه، والرابع توسل بحفظه المال لأصحابه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. أيضا من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالح الحي، دعاء كما في أثر عمر لما قال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا وإنا نستسقي إليك بعمي نبينا. في بعض الروايات ادعو يا عباس، كان توسل بدعاء العباس. من العباس هذا؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عباس بن عبد المطلب، وأسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العباس وحمزة رضوان الله تعالى عليهم. إذن نرجع فنقول من يعني يقال لهم باعتبار، وإلا فلا يصح إطلاق القول بهذا، من يقال لهم باعتبار معتدلة القبورية، معتدلة القبورية وإلا فليس في القبورية اعتدال، لكن نقول بعبارة أدق: الذين هم أقل غلوا ممن هم أغلى منهم يقولون نحن نعبد هؤلاء على أساس أنهم يشفعون لنا عند الله، ولكن نحن نعلم أنهم لا يضرون ولا ينفعون. وهذا هو عين شرك المشركين الذين أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدعوتهم وبيان الحق لهم ومحو ما كانوا عليه. أما الذين هم أغلى منهم فتقول لهم يضرون وينفعون، يقول نعم يضرون وينفعون، قل هذا يضرك، نعم يضرني وينفعني. نحتفل اليوم بمولد سيدي أحمد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، يقولون من ملك كشف الحجاب وشاهد، ومن ملك التصريف في كل بقعة، الأخطاب الأربعة يملكون التصرف في كل بقعة، وألفوا كتبا متعددة في إثبات أن الأولياء يتصرفون في الكون في الحياة وبعد الانتقال، فلم يقتصروا على أنهم شركاء لله في الإلهية، بل جعلهم شركاء لله في الربوبية، بل جعلهم شركاء لله في الأسماء والصفات. فلان فلان هذا بلغ من الولاية قدرا أنه يقول للشيء كن فيكون، وملأوا الكتب بالشركيات والضلالات التي من هذا النوع، كتب كثيرة وكبيرة وملأوها بالضلالات والشركيات والكفريات التي من هذا النوع. إذن قال هنا: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه منفية. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، الشافع الذي يشفع، وسيد الشفعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا صلى الله عليه وسلم هو أفضل من يشفع عند الله. قال: والشافع مكرم بالشفاعة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكرم بالشفاعة العظمى التي لا يشركه فيها أحد، كما يقول الشيخ حافظ في السلم: كذا له الشفاعة العظمى كما خصه الله بها تكرما، كذا له الشفاعة العظمى كما خصه الله بها تكرما، كما قد خصه الله بها تكرما. قال: والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، يعني الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن الشافع والمشفوع له. أو نقول إنه لن يأذن له إلا إذا رضي، فإذا إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. والدليل والأدلة على هذا كثيرة، قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك، وقال تعالى: فمن ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والله لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى إلا التوحيد. فأنت حتى تكون من أهل الشفاعة، حتى يشفع فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تكون موحدا. وسبحان الله، تجد ناسا يقولون: يا رسول الله اشفع لنا شفاعة أو شفاعة يا رسول الله، فيكون هذا سببا في حرمانهم من الشفاعة إذا ما كانوا على هذا وماتوا عليه. لماذا؟ لأنهم لما طلبوا الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا إلى غير الله، دعوا غير الله، طلبوا من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فكانوا مشركين بالله. والشفاعة المثبتة لرسول الله ولغيره من الشفعاء عند الله لا تكون إلا للموحدين الذين هم بالله لا يشركون. عرفت هذا؟ فسبحان الله، شخص يريد الشفاعة ويتعجلها، فيكون طلبه الشفاعة ممن لا يملكها سببا في حرمانه الشفاعة لأنه أشرك. والعجيب أن بعض هؤلاء القبوريين يعني يصرح بأن الشفاعة التي بإذن، كما ذكرت لكم من قبل عن بعض البريلوية، يقول: أما الشفاعة التي بالإذن والتي هي كلا شفاعة، يقول الشفاعة بإذن هي كلا شفاعة، يعني يقول لا فائدة منه، يعني هو كأنه يقول نحن مشركون عتيدون والشفاعة عندنا من غير إذن. أما أنتم أيها المؤمنون فلا يخدعنا منكم، أيها الموحدون لا يخدعنا منكم ما تقولونه من كتاب ربكم من الشفاعة بعد الإذن، لأن هذه الشفاعة كلا شفاعة صراحة. وطبعا هذه أو هذا ليس الاعتقاد الوحيد الذي يوجب الحكم على البريلوية بالشرك والكفر والعياذ بالله، وهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر مطلع، يعلم ما كان وما يكون، ويعلم الغيب ولا يخفى عليه شيء، وأنه يغيث ويجيب من دعاه ومن رجاء. ولهذا رأس الفرقة البريلوية التي نشأت في الهند لقب نفسه بماذا؟ اسمه أحمد رضا خان البريلوي. لقب نفسه بأي شيء؟ من يدري؟ لا رضا القدياني، لا يعني قرب عبد المصطفى، لقب نفسه بعبد المصطفى. عرفت؟ يعني نسأل الله تعالى حتى في الألفاظ. يعني سبحان الله، يعني حتى في العبارة يعبدون لغير الله. لاحظ الشيعة اسمك يقول اسمي عبد الرسول، عبد الزهرة، عبد الأمير. هذا مؤلف مشهور، لكن الكتب تطبع بغير هذا الاسم، كتبه تطبع بغير هذا الاسم. عبد الرسول، عبد الأمير، عبد الزهرة، يعني عبد الزهراء، هم يقولون عبد الزهرة بالتاء المربوط، عبد الزهرة، عبد الأمير. من الأمير؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عندهم عبد الحسن، عبد الحسين، عبد علي، عبد الحمزة، عبد إلى آخر الأسماء التي عندهم. عبد الرضا. طيب، نكتفي بهذا الليلة. طبعا لا يثبت أبدا تاريخيا أن رأس الحسين رضي الله تعالى عنه في مصر أبدا، والذي يدعي هذا فليأتي وليناقش، الذي يدعي هذا فليأتي وليناقش حتى يثبت له أن هذا الكلام غير صحيح، وأن كثيرا من الأئمة المحققين ناصون على هذا الذي أقوله، وكثير منهم من المصريين الذين عاشوا وماتوا في مصر كثيرون الحمد لله نصوا على أن المشهد الذي ينسب للحسين رضي الله عنه. من الذي بنى هذا؟ العبيديون الخبثاء هم الذين بنوا هذا، وبنوا أيضا القبر الذي ينسبونه للسيدة زينب وزينب بنت علي رضي الله عنها ما دخلت مصر في حياتها ولا بعد موتها. وهناك في الشام أيضا السيدة زينب ومسجد الحسين هنا لا يعتبره الإمامية لأنهم لا يؤمنون بهذا، واضح؟ لا يعتبرون الذي في كربلاء، ويعني يقولون هذا الجسد والرأس قيل إنها ردت إلى كربلاء وقيل إنها ذهب بها إلى المدينة، وهذا لعله يكون أقرب الأقوال أن رأس الحسين رضي الله عنه نقلت وردت إلى المدينة، فدفنت رأس الحسين هناك مع في البقيع. ثم زيارة القبور، لا مانع أن يزور المرء قبور الصالحين وقبور أهل البيت وما ييسر الله سبحانه وتعالى، لكن بالضوابط الشرعية بدون أي عقائد غالية. لكن هؤلاء عندهم عقائد، يعني يعتقدوا أنه إذا زار سيكون عنده كذا، صحيح؟ هذه المشكلة هنا. لكن مجرد أنه زار القبر الزيارة الشرعية فما المانع في هذا؟ ولكن أيضا لا أزور قبور أهل البيت أو قبور الصحابة أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرى الشرك والباطل والمنكر وأسكت، صحيح ولا لا؟ فأنا أذهب أولا يعني ليس يعني جزما هل هذا القبر الذي بنوه، هل هذا الضريح الذي بنوه في كربلاء هو على نفس قبر الحسين رضي الله عنه؟ في هذا ما فيه. القبر الذي بنوه في النجف وزعموا أنه قبر علي رضي الله عنه وليس قبر علي أصلا، هذا قبر المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة من الصحابة الذين هم أعدى أعداء الشيعة، ولهذا قال بعض السلف لو علم أو قال بعض المتقدمين لو علم الشيعة قبر من هذا لرجموه بالحجاب. وقبر علي رضي الله تعالى عنه لا يعرف. ثم هناك بعض القبور التي قد تكون معروفة، يعني وإن كان أيضا في الجزم بهذا نظر أو كذا، لكن قد تكون معروفة ونعلم في الجملة أنها في هذا المكان. طيب ما الذي سيحصل؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، نحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، وتمشي. صحيح. ولا يحتاج الأمر إلى يعني كلام، يعني أنا سني سلفي ومن مانع، زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبله في حياتي يعني مرات كثيرة للأسفار المتعددة لا على نحو بدعي، يعني إذا ذهبت مرة وكنت في المدينة وهذا حصل مرارا فأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، زرت قبور أهل البيت الذين في البقيع التي تذكر هنا، قبر فاطمة وقبر علي بن الحسين وقبر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وقبر الإمام الباقر وقبر الإمام الصادق، هذا قبور زرت قبور أهل البيت رضي الله عنه، لكن على وجه شرعي وعلى نحو شرعي لا كما عند الرافضة الضلال، صحيح ولا لا؟ بدون أي عقيدة فاسدة. ومن ضمن الأشياء التي تعبر عن العقائد الفاسدة أن المرء يقول أنا زرت وتبركت وفعلت وكذا، قال أنا زرت، هذا ليس يعني استغفر الله، يعني لا يحتاج المرء أن كلما جلس مجلسا يقول أنت كذا وأنت كذا وأنا فعلت وقبر، بارك الله. لكن هم يريدون الباطل والضلال والتمسحات تعرفون ماذا يصنعون بعضهم خصوصا من الرافضة، يدخل مثلا مقاما، هذا المقام غرفة وفي الغرفة ضريح، فإذا دخل ينحني شيئا من الانحناء، هذا إذا لم يسجد ويقبل الأعتاب، إذا تقبل الأعتاب أساسي، يعني إذا دخل عند قبر الحسين يقبل العتبة ثم يدخل، عرفت هذا؟ وربما سجد أمام القبر مرة أخرى سجودا وطبعا تمسح وقبل السورة والمقصورة والولولولا وتواخذ شيئا مثلا منديلا معه، يعني ماذا هذا مثلا تتصور نجد ثم يأخذ هذا المنديل ثم يأتيك مثلا يأتي مثلا في مكان هذا مسح بضريح الحسين يمسح به ويتداولونها ويرسلونها هدايا على على على بعد البلدان وتشترى بغالي الأثمان. ولك هذه الملاءه على قبر الحسين، على قبر العباس، على قبر عرفت. ثم اذا ما فرغ من هذا يرجع بظهره، هذا اذا كان مؤدبا، بعضهم قد لا يرجع بظهره، لكن بعضهم يرجع بظهره. ثم اذا رجع بظهره مره ثانيه انخفض وقبل العتبه ثم ذهب. بعضهم لا يقبل العتبه للاولياء الاقل درجه. السلام عليكم. يسمع هكذا ثم يدخل ويتمسح ويقبل وما الى ذلك، ويصلي ركعتين ايضا عند القبر امامه او بجواره او خلفه، يجعله في قبله لا باس. ثم يخرج يقبل الباب وهو خارج. يعني تعرف باب المسجد هنا، هذا الباب هو الذي يقبل. طب ما علاقة هذا الباب؟ الباب هذا يغير نحن، صحيح؟ يعني القبر الذي عند الحسين لا، يقول هو الباب، يقبل الباب ويقبل العتبة. وهذا الكلام موجود هنا، تقبيل العتبات وتقبيل الكذا وتقبيل سبحان الله. بعضهم رسم لوحة فيها مثلا أسماء بعض أهل البيت، يدخل يقبل الأسماء. بعضهم رسمت لوحة للحسين رضي الله عنه، يرسمون الحسين وهو على الحصان وهو كذا. فهذا رأى اللوحة الكبيرة، أول ما رأى اللوحة ذهب عند الصورة مرسومة، ذهب عند رجل الحسين، رجل الصورة يعني في الصورة، وقبلها. قلت لا أنا الرمز والإشاشة. سبحان الله. صار الدين عندهم شيئا آخر. ولهذا أنت كل واحد منهم هل تستطيع أن تكون موحدة؟ لا يمكن. كيف يتحمل أن يكون موحدة؟ كيف؟ يعني بعض هؤلاء الإيرانيين خصوصا، أنا أقول الإيرانيين ركزوا على الرافضة لأن القمورية عند المنتسبين إلى السنة جاءت بعدما كانت عند الرافضة. الرافضة هم يعني إيش؟ حاملوا لواء القمورية في الأمة الإسلامية، وهم أول من بنى الأضرحة القبور المساجد على القبور كما ذكر أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وفي غيره. بعضهم يحيي بعضا، يعني مثلا نحن جالسون يحيي الثاني يقول يا علي، تقول يا علي، ننصرف يا علي، يضع سبيلا في المياه في شوارع طهران، اشرب بنام يحب باسم الحسين، اشرب يعني اذا تشرب الله اشرب باسم الحسين. الرجل بالسيارة يقف في الطريق، السيارات مزدحمة وكذا، ماذا يصنع؟ عندنا هنا في مصر في مثل هذا سائق، بعض سائق التاكسي يسب مثلا الايش الحكومة، يمكن هذه صحيح، يسب الرئيس، يسب عموم الناس، لا هناك يسب أبا هريرة. يعني أبو هريرة هو الذي سبب الزحمة؟ لا، هو من العدو السهل القريب؟ أبو هريرة، سب أبا هريرة. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن. الحمد لله رب العالمين.